الحياة الزوجية هي عبارة عن سفينة في بحر، البحر يمكن أن يكون هادئاً أحياناً ويمكن أن يكون صاخباً، فيه أمواج تقذف هذه السفينة يمنى ويسرى، بقدر ما يكون بين الزوجين من الحوار، من التفاهم، من الصبر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزوجية فيها سكن، هدوء، ولهذا يفترض أن يكون السكن يظلل البيوت. صدى التقوى بالرياض تقدم الحياة الزوجية، علاقة روح بروح، عقل بعقل، شخص بشخص. الزوجية مؤسسة مشترك، ومن سنة الله إيجاد التنوع بين الزوجين، وكل واحد منهم يؤدي دور. الزوجة صديقة وعشيقة ومستشارة وصاحبة ومساعدة وسكرتيرة. الزوجة بالنسبة لزوجته يكون هو كذلك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اللباس طهارة، اللباس دفء، اللباس صحبة ومرافقة. دخلنا إلى عش الزوجية، أخذ الشاب بيد البنت ودخلها في بيت الزوجية. بارك الله لهم مبارك عليهم جميعاً، نعم، على خير، والزواج مبارك وعشرة سعيدة وعش طيب وإلى الأبد إن شاء الله. عش الزوجية، الكل لم يدخل إلا ولديه طموح أن يكون عشا هانئا سعيدا جميلا. العشرة الطيبة، يحدثني عن زوجته يمكن أكثر من 22-23 سنة، إنه ما في ليلة من الليالي نمنا على قبر. العشرة الطيبة، صار لها مرض وتم استئصال رحمها، ومع ذلك كان يدعو لها ويقول يعني عسى يومي قبل يومها. وللعشرة الطيبة، الإنسان لا يحمل الطرف الآخر الأدوار كلها، لأن هذا قد يجعله يعجز عن الحمل ويبرك ولا يستطيع أن يواصل. الأنانية، كل من الطرفين يحاول أن يجلب السعادة لنفسه على حساب الآخر. أنانية، أحد الأزواج دخل على زوجته وعلق في المطبخ لوحة مكتوب فيها إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فرأت الزوجة هذه اللوحة فأخذتها وعلقتها على المخدع. الأنانية هي الداء القاتل الذي يفضي إلى انفصال الحياة الزوجية. هادم البيوت، تسرع كثير من الرجال في إلقاء لفظ الطلاق دون تأني. هادم البيوت، تجد هذا الرجل طلق، استنفد الفرصة الأولى والفرصة الثانية والفرصة الثالثة أيضا، ثم ذهب يبحث ذات اليمين وذات الشمال. الطلاق الصامت، اثنين يعيشون 12 سنة دون أن يكلم أحدهم الآخر ولا بكلمة واحدة إلا من خلال الأولاد. الصامت يقول نريد الطعام برسالة جوال، نريد الطعام اليوم كذا والوجبة كذا ولا في المكان الفلاني، ولا يتكلمون، وهذا حصل. الحياة الزوجية، دعوة إلى حل المشكلات، حل المشكلات يكون بالتنازل، حل المشكلات يكون بالتراجع، دعوة للأزواج والزوجات إلى أن يحافظوا على هذه المؤسسة ويحولوها فعلا إلى جنة وارثة الظلال. الحياة الزوجية، الحياة الزوجية برنامج يحتوي على 5 حلقات لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. والآن مع الحلقة الأولى. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بلقاء يتجدد. والحياة كلمة، وكلمة الحياة لهذا اليوم هي الزوجية، أو إن شئتم أن تقولوا الحياة زوجية. في بداية هذه الكلمة أيضا، وفي بداية هذا اللقاء أيضا، نرحب بصاحب كلمتنا كل يوم وكالمعتاد فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، حياك الله يا شيخ. مرحبا بكم جميعا. ثم أننا نذكر بأرقام هواتفنا للمتصلين من داخل المملكة العربية السعودية 4-01-441-8855، أيضا لأخوتنا المستمعين عبر إذاعتين BC FM وBC بانوراما. أما المتصلين من خارج المملكة العربية السعودية فهو 00966-144-0680. نحب أن ننوه أيضا إلى أن الموضوع بالتأكيد أنه ذو تشعبات كبيرة جدا، ولذلك سنتطرق إليه إن شاء الله عز وجل على 3 حلقات متواصلة ومتتالية. في هذه الحلقة سنتكلم فضيلة الشيخ الأدنت عن المقدمات الزوجية، يعني عن ما قبل الزواج وكيف يتم الاختيار، لكن في القبل أو في أما قبل، يعني قبل أن نتحدث عن هذه الأشياء كلها، أحب أن أتطرق إلى قضية سنة الزوجية في الكون. يعني هل هذه القضية خاصة في علاقة الرجل والمرأة، أم أن الله عز وجل فطر الكون كله على زوجية، ولذلك يمكن أن نقول أن الحياة زوجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وهنا تلاحظ كلمة كل وكلمة شيء، معنى أن المخلوقات كلها على ضوء مفهوم الآية فيها مبدأ الزوجية، وهذا أمر مشاهد حتى في الكترون والنيترون، في الحيوان، في النبات، في الطير، في المخلوقات كلها فيها زوجية، خلقنا زوجين. وهذا التزاوج هو سنة الله سبحانه وتعالى في التعدد، ولهذا الله تعالى له الوحدانية، فهو الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا كما قال سبحانه. أما الخلق والبشر والحيوانات والأشياء ففيها سنة الزوجية. هنا في معنى جميل لابد أن نلتقطه، وهو أن الزوجية في المخلوقات ليست زوجية تناقض، وإنما هي زوجية وئام وانسجام. ومن هنا من المهم جدا أن نفهم أن العلاقة الزوجية بين حتى في داخل دائرة الإنسان يجب أن تكون علاقة مبنية على الحب والود والتسامح. هل هذا ربنا سبحانه لما ذكر الزوجية مثلا في الإنسان قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والآية الأخرى وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فالزوجية فيها سكن هدوء، ولهذا يفترض أن يكون السكن يظلل البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر عن خديجة كما في الصحيح في البخاري أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا لقاء بيتها في الدنيا، بيت النبوة الذي كانت تظلله السكينة. إذن الصخب والضجيج والصياح والعويل والخصومة التي تقوم داخل بيوت الزوجية هذا نقيض المبدأ الإلهي ونقيض الفطرة ونقيض الشريعة. أيضا نلاحظ أن الكثير من الجهود والمؤسسات تقوم على أساس التحضيب والتحضير لنوع من النزاع أو نصرة طرف على آخر. تجد مثلا في كل مجتمع هناك أناس يتحدثون باسم أنهم أنصار المرأة وأنصار حرية المرأة والمدافعين عن حقوق المرأة، وفي المقابل أنصار الرجل والمدافعين عن الرجل وأن الرجل هو المظلوم في حقيقة الحال، وحتى في طبيعة العلاقة، يعني العلاقة بين الولد والأب، العلاقة بين البنت والأم، تجدها أحيانا مبنية على نوع من الخصام والمنافرة، العلاقة بين الزوج والزوجة في طبيعة الحال، حتى العلاقة بين المرؤوس والرئيس، العلاقة بين المحكوم والحاكم، العلاقة داخل الدوائر المختلفة في المجتمع الواحد، في كثير من الأحيان يشوبها خصام شديد ويصل إلى درجة التوتر، وكأن كل طرف لا يستطيع الحصول على حقوقه إلا من خلال إقصاء الآخر أو دفع الآخر، كأن الحياة عبارة عن موقع واحد لا تستطيع أن تأخذ موقعك فيه إلا بأن تدفع الآخر إلى الوراء وتحتل مقعده، بينما الوقائع تثبت أن الحياة واسعة والكون واسع والفرص ضخمة جدا، وبقدر ما تمنح الآخرين من الفرص لأن يعيشوا بوئام وانسجام وسلام ومحبة تحصل أنت على مثل ذلك أيضا وأعظم. ولهذا ربما أؤكد أن من الخطورة بمكان أن تكون العلاقة الزوجية سواء داخل الأسرة بين الأبوين أو بين الأب وأولاده أو بين الزوج والزوجة أو حتى داخل المجتمع كله مثل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أن تكون هذه العلاقة مبنية على نوع من المنازعة. المنازعة هذه هي علامة على ما يمكن نعبر عنه بين قوسين بالأنا، الأنانية، يعني كون كل طرف لا يحس إلا بحاجاته وبمصالحه ولم يفكر يوم من الأيام أن يجعل نفسه مكان الطرف الثاني. يعني مثلا تجد أن هناك مقارنات كثيرة جدا، الرجل دائما ما يقارن أنه والله أنا أذهب وأتعب وأسهر وأجتهد ومن الصباح وأنا في عمل وتعرض للأخطار وأسافر وإلى آخره، والمرأة لا تقدر هذا الجهد ولا تقيم له وزنا، بينما المرأة يمكن أن تقول بلسان آخر يعني أنا 24 ساعة جالسة في المنزل وأشتغل بأطبخ وأغسل وأكنس وأخدم وأقوم برعاية الأطفال وأنتظر هذا الزوج وهو كثير الغياب ولا يمكن أن يقدر جهدي. هذا هو ما نعبر عنه بالأنانية. ولهذا في صحيح البخاري حديث عمار رضي الله عنه يقول ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان، وذكر فيها الإنصاف من نفسك. هذا أخي فهد معنى راقي وعظيم، وقد تأملت فوجدت أن معظم بلايانا ومصائبنا تنبثق وتخرج من هذه الفوهة المظلمة، فوهة الأنانية، وكون الإنسان لا يرى إلا نفسه وإلا حاجاته. حتى أني استمعت كثيرا إلى مشكلات فوجدت أن لب المشكلة يكمن في أن كل طرف يعني لا يراعي إلا نفسه، وتجد مثلا يقول والله أنا مثلا علم الله أني ما قصرت وأني فعلت وبذلت وصابرت وصبرت وتحملت، ويذكر يعني شيء طويل جدا من ما يعتقده هو بذل، وهذا قد يكون صادق مع نفسه، لكن السبب هو أنه لم يتربى على قراءة مجهودات الطرف الآخر. قلت يوم من الأيام لأحد الإخوة وهو يتحدث عن صبره وعن سفره وتعبه، قلت له يعني هل أنت قادر على أن تحمل الطفل 9 أشهر كما حملته المرأة؟ كلا. هل أنت قادر على معاناة آلام الوضع كما تعانيها المرأة؟ حتى جلوس الرجل عند زوجته في هذه الحالة هو أمر قد يكون عسيرا عليه، أو تصوره لهذا المشهد. هل أنت قادر على حمل الطفل هذه الفترة؟ يعني لو أن مجموعة من الأطفال صاحوا وقت نوم الأب أو راحته وأحدثوا جلبة، ربما الأب ما كان يتحمل ذلك وكان يعاتب الأم عتابا شديدا، أنه يعني لماذا لم تربهم ولماذا لم تبعدها عنه، يريد أن يرتاح. طيب هي تعاني وتواجه منهم فترة طويلة جدا، هل أنت قادر على مسألة رعاية الصغار وما يتعلق بغذائهم بملابسهم بتنظيفهم؟ جهود ضخمة جدا، والمرأة يقال لها مثل هذا، يعني كون الرجل غائب وهي تنتظره لا يعني أنه غائب من أجل أنه بالضرورة لمجرد المتعة الشخصية، قد يكون ثمة أسباب وراء ذلك. المقصود ليس الدخول في هذه التفاصيل الآن، بقدر ما هو الإشارة إلى أن أساس الزوجية في الحياة وفي الفطرة وفي الشريعة يجب أن لا يكون الأساس هو أن هناك نوع من الحرب أو التحضير لحرب بين هذين الطرفين. هذا معناه أن مؤسسة الزوجية تتعرض للانهيار. يفترض أن القضية تربية على أن كل طرف يقدر الطرف الثاني ويحاول أن يحتويه بقدر المستطاع من حيث مبدأ التكاملية واعتبار الآخر، أيضا بالحديث عن المشكلة وعن الميزة. طيب ما دمنا أيضا نتكلم عن بعض من المقدمات حول هذا الموضوع، يبدو لي أن هنالك أيضا كلام جيد وجميل أخذته من الموقع الإلكتروني، وهو كلام لدى كثير من الناس ممن تحدثوا عن مشاكل الزوجية في هذا العصر. هم يتكلمون عن موقف الفقيه أو المفتي أو العالم أو الداعية حول مواقف القضايا الزوجية من حيث التنظير ابتداء أو من حل المشاكل. مثلا أحد الأخوات الحقيقة تتكلم وتقول أن المرأة عندما تواجهها مشكلة، أو حتى الزوجة يعني، لكن في الغالب المرأة، عندما تلجأ إلى عالم أو داعية أو فقيه يتكلم دائما عن وجوب الصبر ومراعاة الأولاد وكذا وكذا ومراعاة حرمة الابتعاد عن الزوج وتقدير قيمة الزوج، ويتكلم عن أشياء تنظيرية كنا نسمعها منذ 500 أو 600 أو 700 عام. نفس الخطاب هو ذاته لم يتغير، رغم أن المشاكل تغيرت وفهم الآخر تغير والعصر تغير، فتلجأ هي إلى من يعالج مشكلتها مثلا من أخصائي البرمجة اللغوية العصبية NLP أو أخصائيين نفسيين، هم على قدر من الاحترافية لكنهم أيضا ينقصهم التأصيل الشرعي، والزوجية هي أصلا كلمة الله عز وجل، فهي تنقصها من هذا الاتجاه شيء ومن الاتجاه الآخر شيء. فهي تقول باختصار أن الفقيه يجب أن يحدث نفسه وفق متطلبات العصر حتى نستطيع أن نأخذ منه حلولا لقضايانا. هل يعاني المجتمع من انعدام التحديث لدى الفقهاء في معالجتهم للمشاكل الزوجية؟ أولا الحقيقة يعني أنا لدي حلم، وأعرف أن هذا الحلم يعني ربما ينتمي أحيانا إلى نوع من المثالية، ولكن لا بأس بالمثالية التي ربما تجعلنا نتطلع إلى الأجود ونتطلع إلى الأفضل. في كثير من ملاحظتي لاطلاعي على أحوال البيوت والأسر والمشاكل والعلاقات بدأ يتسرب إلى ذهني إحساس بأن يعني وأنا أقرأ بسمة العروس في ليلتها الأولى وضحكاتها المعبرة عن فرح وسرور ودخولها إلى عش جميل، وقلبي يعني يقول كيف لو علمت أحيانا ما هو في مستقبل أيامها، كيف لو علمت أن نسبة ليست قليلة قد تصل إلى 30% أحيانا من الحالات الزوجية في المملكة تنتهي إلى الانفصال. والمؤسف أن ما بين ابتسامة الفرح الأولى في ليلة الزواج وما بين دموع الحزن والانكسار أحيانا ليس ثمة فاصل كبير، بل ربما يكون بنزوة شيطان. ولا أكتبك أن الكثيرين يتصلون بي أحيانا وهم يسألون عن حكم من طلق قبل أن يدخل حتى، وقد يكون الطلاق بسبب قضية تافهة، أو قد يكون بسبب يعني أحيانا أمر أجنبي عن الموضوع وليس له علاقة بالقضية. فما بين بسمة الفرح وما بين دموع الحزن ليس فارقا كبيرا، وداخل البيوت التي قامت وأنجبت وصار لها عمر 10 سنوات 20 سنة تستمع أحيانا إلى مجلدات من الألم ومن المعاناة. يمكن يا أخي فهد يعني أتكلم وأنا أشعر بحزن في داخلي، وأشعر أيضا بإعواز وحاجة إلى المزيد من الألفاظ الجميلة والمعاني المعبرة التي تستطيع أن توصل الرسالة التي أحملها، وهي رسالة ليست من عندي، رسالة من الآلاف من الأخوات بالدرجة الأولى ومن الإخوة أيضا بالدرجة الثانية الذين يعانون مشكلة من الطرف الثاني في تهميشهم، في تجاهلهم، في الصدود، في الانفصال، في الطلاق، في التعليق، في الألوان من المعاملة التي لا تشجع على أن تقوم المؤسسة الزوجية بدورها وبواجبها. وهنا يشعر الإنسان فعلا بأنه إذا كانت البيوت تعاني ما تعاني فهذا ليس بشير خير على الإطلاق، لأن البيت هو المحضن الأول، هو اللبنة الأولى. فإذا كانت الأسر تعاني هذه المعاناة والزوجان غير قادرين على حل مشكلاتهما وعلى فهم بعضهما الآخر وعلى التخطيط الجيد للمستقبل وعلى الاحترام المتبادل وعلى قضية التعامل بكفاءة بينهما، أن التعامل لا يكون مبني على تسلط مثلا أو على فوقية أو على يعني مبدأ قوامة مطلقة، وإنما على مبدأ احترام، وكل فرد له حقوق وعليه واجبات، الزوج والزوجة. إذا لم تكن هذه العلاقة قائمة على هذه المبادئ فهي علاقة مآلها إلى الضعف وإلى التردي والفشل وأحيانا إلى الانفصال. أنت قلت عن المرأة وأنا أقول نعم، الكل يعاني، وبالتأكيد حينما نطرح سؤال هل المظلوم المرأة أو المظلوم الرجل، هنا نرجع كأننا نكرس مبدأ أن الزوجية نوع من المناكفة ونوع من المعاندة. نحن لا نريد أن ننصر المرأة على الرجل ولا نريد أيضا أن ننصر الرجل على المرأة، لكن واجبنا جميعا أن ننصر المظلوم على الظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والمظلوم قد يكون هو الرجل وقد تكون هي المرأة، وإن كان الغالب أن الظلم يقع على المرأة أكثر من الرجل. لماذا؟ لأن الرجل أقوى، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وكان أبو الوفاء بن عقيل يقول: رأيت الناس لا يمنعهم من الظلم شيء إلا العجز. يقول حتى العلماء والفقهاء وطلبة العلم إذا كان لهم سلطة وعلاقة بالسلطة فإنهم يستغلون ذلك في الوشاية بخصومهم والتنكر لهم والحديث عنهم والتضييق عليهم، فإذا ذهبت دولتهم لزموا المساجد والبيوت وتظاهروا بالزهد. وهل هذه إلا أخلاق الجنود؟ يكون لهم سطوة في وقت دولتهم، فإذا زالت تظاهروا بالورع وبالتقوى وبالزهد. فأقول الظلم يقع من المرأة على الرجل ويقع من الرجل على المرأة، وإن كانت المرأة ضحية في حالات أكثر منها، والمرأة محتاجة إلى من يستمع إليها ومن يتحدث معها ومن يعني يساعدها على حل هذه المشكلات. تحدثت أيضا عن حديث عدد من الأخوات في الموقع، وأنا رأيت طرفا منه في مسألة دور الفقيه ودور العالم. حقيقة فعلا هذا تحدي كبير. دور الخطيب، كم عندنا مثلا في العالم الإسلامي مئات الآلاف بل ملايين المساجد التي تقام فيها الجمعة، طيب هنا يعني دور الخطيب في توجيه الناس نحو حقوقهم وواجباتهم. من أعظم القيم التي جاء بها الإسلام قضية الحقوق، حتى سبحان الله يعني تجد أنه في حجة الوداع التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الخطبة المشهورة التي نقلها كافة علماء الإسلام، كان فيه تركيز شديد وقوي جدا على قضية الحقوق، حق الحاكم وحق المحكوم، حق العام والخاص، ومن ذلك قضية النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمان الله. فلاحظ هنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالتقوى في النساء، والحديث الآخر: استوصوا بالنساء خيرا، يعني يوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع. بعض النساء تسألني وتقول: هل هذا الحديث فيه إزراء بالمرأة إن المرأة خلقت من ضلع؟ قلت: لا، يعني الضعف في المرأة هذا الذي يعتبر ضعف هو عنصر كمالها، يعني يكون المرأة مثلا ناعمة في شكلها وأعضائها وجسدها، هذا جانب من الكمال في المرأة، وهو في الرجل قد لا يكون كذلك. فأحيانا الضعف هو مصدر القوة عند الإنسان، لأنه هو سر تميزه، وبقدر ما يكون نعومة المرأة مثلا في صوتها، في شكلها، في بدنها، في لباسها، في تصرفها، تكون أدعى إلى الجاذبية وأدعى إلى تحقيق الدور الإنساني المنوط بها. فهذا ليس نقصا بحال من الأحوال، مثل الإنسان الآن لو كان محروما من النوم، والنوم قد يبدو نقصا في ظاهر الأمر، لكنه بالنسبة للإنسان هو كمال، لأنه مجبول مفطور عليه. فلو أن مثلا الخطباء المتحدثين البرامج الفضائية الكتاب الدعاة المربين أعطوا قدرا كبيرا جدا، لأنني أجزم ومن خلال تجربة أن غالب حالات الانحلال أو الفساد التي تقع من الولد أو البنت مرتبطة بنوع من الانحراف في الأسرة. مثلا إذا كانت الأسرة مشتتة أو في حالة انفصال حقيقي أو انفصال عاطفي واقعي، فالغالب أن الأبناء لا يكونون تربوا تربية جميلة، وأن هذا قد يفضي بهم إلى نوع من الانحلال وعدم الانضباط. كذلك المرأة الزوجة إذا وجدت في البيت المحضن الطيب والرعاية والعواطف الجميلة وحسن التعامل لن تبحث عن ذلك خارج مخدع الزوجية، لكن إذا فقدت فقد يغريها الشيطان بالبحث عنه. وكذلك الرجل إذا وجد داخل الأسرة والبيت ما يغنيه فقد لا يبحث. ولهذا أقول من أعظم دوافع الاستقامة والصلاح والالتزام والتقوى أن يكون هناك الإشباع الحلال. ولذلك يعني يجب أن يكون هناك عناية وتأصيل وضبط. وطبعا تفضلت بالحديث عن مثلا الدورات ما يسمى بالتنمية، التنمية الذاتية، التنمية البشرية، البناء البي وغيرها. هذه الدورات أنا أعتقد أن كثير منها مفيد، وفي عدد من المناطق أذكر مثلا في جدة معهد لتربية أو إعداد ربات البيوت، يأخذ البنت يربيها بضعة شهور، يربيها على الخدمة في المنزل، على العمل، التعامل مع الزوج، بل حتى بعض الأعمال التي قد تفتقر إليها في المنزل. أعتقد أن هذا اللوع من التربية والإعداد ضروري جدا، ولازالت مجتمعاتنا تفتقر إليه. الكثيرون يدخلون عش الزوجية من الأولاد والبنات وهم فقراء في الخبرة إلى أبعد الحدود، إما بسبب الحياء أو والخجل أو بسبب عدم الاهتمام أو بسبب تسطيح القضية. فالكثيرون مثلا يختصرون العلاقة الزوجية بالعلاقة الجنسية، علاقة جسد بجسد، بينما هي في الواقع علاقة روح بروح وعقل بعقل وشخص بشخص. يفترض أن يكون فيها إدراك لشموليتها، وأيضا إدراك لأن من طبيعة الحياة أنها أخذ وعطاء. يعني الحياة فيها جانب انه بقدر ما تصبر بقدر ما تحقق من المتعه. بعض يعني مثلا يحلمون احلام في الزوجيه، الولد والبنت، البنت مثلا تحلم انها تزوجت شاب يروح بها مثلا المطاعم ويتفرج وفي السياره ويخدمها ويدللها ويدلعها، هذا الحلم. والولد يحلم ايضا بانه تزوج يعني ملكه جمال او كما يقولون سندريلا او يعني احلام الف ليله وليله وغير ذلك من الصور التي ربما الواقع احيانا لا يسعف بها الا بقدر معتدل وبقدر ما تعطي تاخذ وتكون قادرا على المشاركه والمتعه. طيب فضيله الدكتور، يبدو اننا اذا استمرينا بهذه الافاضه نحتاج الى 6 أو 7 حلقات. من الواضح تماما انك مشحون بهذا الموضوع لدرجه رائعه، اعتقد ان سنستمر اكثر ربما من 3 حلقات. فنبدا معك من البدايه. طرق بابي خاطب وامتثلت حديث اذا اتاكم ما شاء الله اذا اتاكم من تواضعون دينه وخلقه فزوجوا. لماذا دينه وخلقه؟ لماذا واو العطف هذه؟ اليس الخلق ضمن الدين؟ لا شك الخلق الحقيقة هو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. يقول بعض العلماء خلق عظيم يعني دين عظيم، والحقيقة الفصل بين الدين والخلق أمر صعب. لكن هو عادة العلماء يقولون إذا جاءت الأمور متعاطفة دلت على معنى خاص، يعني كأن الحديث فيه إيماء وإيحاء بأهمية الجانب الأخلاقي حتى الفطري عند الإنسان، وهذا أمر مشاهد. يعني قد تجد إنسانا متدينا في معيار الناس من جهة محافظته على الصلاة، على العبادات، أشياء من هذا، قراءة القرآن، التقوى في أمور معينة، لكنه مجبول بطبيعته وموروث الآباء والأجداد على نوع من القسوة أو الغلظة. تقرأ هذا حتى في قسمات وجهه وملامحه، هذا أمر مشاهد، يمكن من كثرة ما تلاحظه يصبح أمر مألوف عندك، تستطيع تقرأ الإنسان من عنوانه، كما يقولون المكتوب يقرأ من عنوانه. بمجرد ما تشاهد شخص معين ترى صرامة الملامح التي تعبر عن شخصية فيها صرامة أحياناً وفيها شدة وقوة، أو شخصية فيها لطافة وسماحة وصبر. ولذلك كثير ما يسألني بعض الأخوات في مسألة الخطوبة وأقول السؤال لما تثني على دينه أقول اسألي عن أخلاقه. يعني قد يكون رجلاً محافظاً على الصلاة، هذا لا شك علامة طيبة، وهو إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها، لكن ربما يكون هذا الشخص عنده أخلاق غليظة، قد يكون في طبيعته بخل أحيانا، وبعض النساء تقول هذا إنسان لا أطيقه لأنه بخيل ممسك أو قد يكون عنده قسوة وعدم رعاية لمشاعر الطرف الآخر، أو يكون عنده بعض الموروثات. بعض الناس عنده ازدراء للأنثى، وهذه ترى مصيبة قاتلة، لأنه تبين بالمعلومات أن قضية الشعور بالتكافؤ بين الطرفين شعور أساسي في نجاح العملية. حتى أمس أنا أقرأ في الصحف تقرير حتى في أمريكا يقول بدراسة تبين أنه بقدر ما يكون هناك إحساس بالتكافؤ بين الطرفين تكون الحياة أنجح، حتى الحياة الخاصة، الحياة الجسدية. فهذا معنى مهم جدا. تجد مثل البعض يكون بطبيعته صارم ومتسلط، شخصية تسلطية كما يسمي علماء النفس، ثم هذا الإنسان يأتي لبعض النصوص، يأتي مثلا لقول الله تعالى مثلا الرجال قوامون على النساء. طبعا هذه آية محكمة لا شك فيها، والآية هذه لا تتعلق بالأزواج فقط، تتعلق بالمسؤول، قد يكون الأب وقد يكون الزوج. فالآية لم تقل أن الرجال يعني متسلطون على النساء، وإنما ذكرت القوامة كمسؤولية. طيب المسؤول في الشريعة والمسؤول في الإسلام هل هو مطلق اليد؟ أليس ينبغي له أن يلتزم بالشورى؟ أليس ينبغي أن يلتزم بحقوق الآخرين، يستمع إليهم، يأخذ يعني يرحمهم؟ حتى القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كانوا ينفضون عن محمد صلى الله عليه وسلم لو كان فظا غليظ القلب، وهو المؤيد بالوحي والذي تبعوه والذي جاء بالرسالة وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فكيف بالزوجية التي يمكن عقد، يمكن أن يفض أو يفك؟ فالقضية مبناها على الرحمة. البعض يسيء استخدام كلمة القوامة، ويسوم قد يسوم المرأة بها مثلا سوء العذاب، وقد يحتج بقضية أنه فلانة فيها وتسلطت. نعم طبعا هناك من النساء من قد تكون متسلطة على زوجها، هذا يحدث أيضا، وإنما المرد في ذلك إلى وجوب العدل. طيب أنا أستأذنك في عدة اتصالات. محمد من الإمارات تفضل. عندنا سؤال، زوجة كان. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخي محمد. عندنا زوجة كانت تقرأ حديث عن زوجها، كانت تقرأ حديث يكفرن العشير وكذا كذا. نعم. كان زوجها يحدثها عن حقوق المرأة وكذا. نعم. والله يا فلان الإسلام ظلم المرأة. نعم. هل هذه الزوجة دخلت الردة أم لا؟ وإذا هي دخلتها وعليها الدورة شو اللي تسوي؟ طيب شكرا لك. عبد المجيد، الأخ عبد المجيد من السعودية، تفضل. تفضل أخي عبد المجيد. السلام عليكم، مساك الله بالخير. وعليكم السلام، مساك الله بالرضا. رحمة فضيلة الشيخ المتميز، جزاه الله كل خير. بارك الله فيك. أنا أنطلق الحقيقة من يعني عنوان برنامجكم المميز، وهو الحياة كلمة، وأيضا من باب ثقافة الحوار وتأصيل الحوار وما بعث خادم الحرمين في المجتمع السعودي من الطرح والحوار الراقي اللي يرتقي الحقيقة لأذهان الجميع ويصل إلى هدفه. في موضوع ربما يكون يعني اليوم الكلام عن الحياة الزوجية وعن كذا، في الحقيقة أمر الآن يمكن يلامس المجتمع السعودي ويلامس كل بيت وكل بيت زوجي أو كل فرد أو كل عائلة أو كل أسرة. هو الحقيقة موضوع هام جدا، وتعودنا من فضيلة الشيخ سلمان العودة حفظه الله والعلماء في هذه البلاد والقادة في هذه البلاد ملامسة الحس المجتمع وملامسة القضايا الاقتصادية في البلاد والقضايا الأمنية وجميع القضايا اللي تهم المجتمع السعودي. أنا الحقيقة أتمنى من فضيلة الشيخ سلمان كما عودنا الحديث عن موضوع سوق المال أو سوق الأسهم السعودية، ما حصل بالمسلمين في هذا البلاد من ضرر بالغ ومن ضرر كبير جدا، هددت البيوت وهددت الكثير من الناس بالسجن وفقدان أموال وثروات كبيرة جدا بغير مبرر. المبرر الوحيد أنهم أحبوا هذا البلاد ورغبوا المساهمة في اقتصاد هذا البلاد وأرادوا استغلال هذه الفرصة اللي أتاحتها الدولة ووفقها الله لهم في هذه البلاد. ولا بد من النظرة إلى عواقب هذه الأمور وعواقب هذه القضايا وعواقب هذا اللي يحدث في سوق المال، من فقر، من بطالة، من نواحي أمنية، من نواحي اقتصادية، من تعطل حركة الاقتصاد ودفة الاقتصاد. وأنا يعني أتكلم الحقيقة بلساني ولسان جميع المستثمرين في هذه البلاد، وأوجه الحقيقة طلب حار لفضيلة الشيخ سلمان العودة بطرق هذا الموضوع. كم شاهدنا من زملائنا من يملك مئات الملايين بل عشرات الملايين وأصبح الآن في خط الفقر، كم من شخص يتصل بطلب المساعدة 1000 ريال أو 2000 ريال وكان يملك مئات الملايين. فهذه الحقيقة إشكالية كبيرة جدا تحتاج إلى طرق وإلى بحث وإلى حلول وإلى تدخل يكون على مستوى الحدث وإلى إيضاح ما الذي يجري. وأطالب الحقيقة من منبر الام بي سي من بعد ان تطرقت الكثير من القنوات الفضائية لهذا الأمر, أطالب يعني ملك القلوب خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملك الأمير سلطان الأمير المحبوب أمير الخير بفتح تحقيق على مستوى عالي في هذه البلاد لمعرفة الأسباب. ليس الأمر أن فلان خسر ماله أو جزء من ماله أو قبعة في السجن أو مهددة أسرته, ولكن نريد فتح حوار كما تعودنا من هذه في هذه البلاد الشريفة البلاد المباركة اللي خدمت القاصي والداني. نريد أن نعرف الحقيقة ماذا جرى في سوق المال السعودي وماذا ينتظر. وأنا أعتذر عذرا للإطالة ولا تزال الثقة, يعني أقولها ختاما لكلمتي ومعذرة للإطالة, لا يزال البلد بخير عظيم واقتصاد قوي جدا وأسعار نفط لم يسبق لها مثيل, وتوقع إن شاء الله لكل خير لهذه البلاد. فالناس لا يستعجلون, ولكن أرجو بكلمة من فضيلة الشيخ وأعتذر للإطالة. شكرا لكم. شكرا أستاذ عبد المجيد. أم رامي من السعودية تفضلي. تقول: عندي طفلة سقطت من البلكونة وكنت أنا في الحمام وطلعت ووجدتها قد سقطت وتوفيت, هل علي صيام فدية أو شيء؟ وأيضا تسأل أم رامي عن تبرج الوجه, هل هو حلال أم حرام؟ لأنه صار بعض النساء هنا يكشفون وجوههم, وكذلك تسأل عن قيادة المرأة للسيارة. شكرا لك. أم طارق من ألمانيا وهي مغتربة في ألمانيا. أولا نحب أن ننبه إلى أن سيكون هناك حلقة خاصة مشيئة الله عن هموم المغتربين في ألمانيا وفي أوروبا وفي أي مكان في العالم مشيئة الله. هي ترجو أن يكون وأيضا تناشد القناعة بتغيير وقت البرنامج حتى يتناسب. وهو البرنامج يوم الأحد يعاد أعتقد. يعاد في الإذاعة. في الإذاعة نعم. بس الإذاعة ما يسمعها إلا. لا يسمعها إلا المحليين. سكان المملكة. نعم. فلعله لو أمكن أن تكون إعادة البرنامج كاملة يوم الأحد قد يكون مناسب لظروف الأخوة والأخوات في أوروبا مثلا أو أي وقت آخر. عموما البرنامج له موقع إلكتروني إمكانك أن تطالعيه في أي وقت, وإن كانت هي ترجو أن يكون على الهواء مباشر حتى تستطيع. وأحيانا الظروف القنوات أيضا لا تسمح. وعموما هذا نداؤك قد وصل لهذا القناة ولغيرها من القنوات. محمد من الإمارات يقول أن زوجته أو هناك زوجة تقرأ حديث يكفرنا العشير أو ما غيره من الحديث اللي سبق أنك ذكرتها يا شيخ, وأن تفسره بالظلم وأن الإسلام يظلم المرأة, هل ترتد هنا؟ يعني هو الإنسان لما يقع في مثل هذه الأقوال لا تطبق عليه آليا الأحكام أنه والله ارتد وعليه أن يدخل في الإسلام من جديد, لأن هذا يوجد نوع من أحيانا الرعب وسوء الفهم والارتباك في العلاقة, وبالتالي يطرح البعض أنه والله العلاقة الزوجية هل انفصلت ويلزم تجديد العقد. الإنسان قد يتكلم أحيانا وهو في حالة الغضب أو الرضا أو الذهول أو الجهل أو ما أشبه ذلك من المقامات, وقد لا يكون يطرح الموضوع على سبيل الإقرار وإنما على سبيل الاستنكار, خصوصا في العلاقة بين الزوجين. يعني قد لا تكون المرأة تنتقد الحديث, قد تكون تنتقد الرجل في سوء فهمه للحديث مثلا أو في توظيفه للحديث توظيفا سيئا. وهذا سبق أن تكلمت كثيرا عن أن بعض الأزواج يسيئون في العلاقة بزوجاتهم, يعني يستخدمون النصوص النبوية بل والقرآنية أحيانا كما لو كانت سيفا يشهرونه في وجه النساء, وكأنهم بهذا يجعلون المرأة ربما مثلا ترد الآية أو ترد الحديث وهي لا تقصد ذلك, وإنما تقصد يعني عدم موافقة الرجل على زوجه على موقفه, عدم موافقة الزوج على موقفه في ازدراء المرأة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل والله النساء ناقصات عقل ودين وسكت كما يفعل بعض الرجال إذا غضب من الزوج, قال ما علي أنتم ناقصات عقل ودين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم, فكأنه يجعل النصوص هنا في مقام أن تكذب لأنه جعلها في موقع أنه ضد المرأة, بينما النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سياق المدح كما قلنا لما قال تصدقنا إلى آخر الحديث قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كل, فأشار إلى جانب المرأة تفخر به, يعني كون المرأة يقال لها أنه والله أنت مثلا قادرة على أنك تأخذي بلب الرجل العاقل هذا فيه إطراء للمرأة. وليس فيه نقص كما يقول هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى؟ أليس غريبا ضعفها واقتدارها؟ وهذا مما أحيانا يعني يشاد به في المرأة، أن الرجل قد يكون مثلا في المعارك وفي ميدان الحياة ربما رجل قوي وشجاع وباسل وقاتل إلى غير ذلك، وإذا رجع دخل إلى بيته ملكته هذه المرأة. ولذلك في حديث عائشة المرأة اللي كانت تصف زوجها في الجاهلية بأنه رجل إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، يعني عند الرجال هو أسد هصور وكذا، وفي البيت إذا دخل أصبح حملا وديعا مطيعا لزوجته. فهذا مما يشاد به في المرأة في قدرتها. هنا القدرة ليست بأن المرأة تحمل عليه عصا أو تهدده، وإنما بلطفتها بأخلاقها بذوقها بقدرتها على معرفة نفسية الرجل، صادت يعني نفسيته وهواه. إذن الحديث هنا لما يقول مثلا ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، المساق هو مساق مدح وليس مساق ذم، بينما كثير من الرجال يأتون به في مقام الذم. أيضا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا سكفرن العشير، لم يكن هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، أنه كلما غضب من امرأة منهن قال لها ما قال أبدا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على النساء، وكانت عائشة تهجره، وكانت أمهات المؤمنين يهجرنه أحيانا اليوم إلى الليل، ويمكن يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو طرق الباب فأغلقت المرأة الباب في وجهه يوم من الأيام وقال لها افتحي، قالت لا اذهب كمل الليلة عند الإنسانة اللي كنت عندها أول الليل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افتحي إنما وجدت حقنا من بول. القصة باختصار أنه ذهب لقضاء حاجته، فقلت لبعض الإخوة لو أتيت ووجدت أنه باب الشقة مغلق أو حتى باب غرفة النوم دعنا، والله يقول من أنت يا بنت الكذا والكذا، ويشتم ويلطم وقد يطلق بكل سهولة. يقول ما خلقت المرأة التي تغلق الباب في وجهي. كثير من الناس يعني هنا أود أن أؤكد أن بعض من الرجال عندهم اختلاط بين قضية الكرامة في إفراط أحيانا، يعني في أشياء كثيرة ندخلها نحن في موضوع الكرامة الشخصية ونعتبر أن الذي يمسها كأنه مس كرامتنا، وليس الأمر كذلك. الكرامة أن الإنسان يكون حليم وصبور، ولن يبلغ المجد أقوام وإن عظموا حتى يذلوا، وإن عزوا لأقوام ويشتموا. فترى الألوان مسفرة، لا صفحة ذل ولكن صفحة أحلام. الرجولة هنا خلنا نقول الرجولة هي الصبر، الرجولة هي الحلم، الرجولة هي قدرة الإنسان على أن يملك نفسه وزمامه ولا يندفع. ولهذا أحذر من توظيف النصوص الشرعية في الإطاحة بالمرأة، في سب الزوجة، في تنقصها، سياقها في مساق الذم أو في مساق التكذيب والعياذ بالله. يكون الرجل هو سبب الفتنة في الحالة هذه، ولعل ما حصل من المرأة هو من هذا القبيل، وإن كان يعني من باب وهل الكلام. فالمرأة هنا تتوب إلى الله تعالى وتستغفر مما حدث، ولا يمكن نقول أنه والله ارتدت مثلا عن الإسلام بهذا الكلام، أو أن يحكم عليها الزوج بالردة أو شيء من هذا القبيل، وإنما يعلمها احترام النص الشرعي، ويعلم نفسه أيضا كيف يسوق النصوص الشرعية مساقا عادلا. حكاية سوق المال والانهيارات الشاملة حقيقة في سوق الأسهم وما تبع ذلك من وهن بيوت كثيرة جدا على حد قول الأستاذ عبد المجيد. والله يا أخي هذا أمر حقيقة أيضا مؤلم جدا، يعني اطلعنا وشوف اتصالات يعني شيء يفوق الخيال، أكثر من 3 ملايين إنسان، عوائل، أسر، بيوت، فقراء، أيتام، يعني ناس يملكون وأصبحوا معدمين، بل أصبح تركب عليهم ديون. في كثير من الناس قد يعني تخلصوا من أشياء كثيرة، بغض النظر عن كونه سبق تكلمنا في حلقة الاستثمار أنه خطأ أن الإنسان مثلا يجازف ويبالغ، لكن هذا هو الواقع بالنسبة لكثير من الناس. قد يكون باع بيته، قد يكون استدان، كثير من الناس أخذوا ما يسمى بتسهيلات من البنوك ثم باعت البنوك عليهم وترتب عليهم ديون ضخمة، يعني هناك انهيار الحقيقة، يمكن تسميته نوعا من الانهيار في سوق المال. ترتب عليه ناس سجنوا، وناس أخذت أموالهم وركبتهم ديون، ناس مرضوا، بل فيه أحيانا حالات وفيات، فيه انهيار البيوت، لأن الإنسان هنا يتحطم. وليس هذا الموضوع بغريب عن موضوع الزوجية، لأن الرجل الذي يعاني مشكلة مثلا في السوق وفي المال وترتب عليه ديون وانهارت أحلامه في لمحة واحدة، لم يكون سعيدا في الغالب ومبسوطا ومرتاحا داخل بيته ومع أسرته ومع أولاده، فكم تهدم من بيوت. هذا يؤثر على انتماء الإنسان لوطنه بكل صراحة، لأن الإنسان وإن كان مجبولا على حب الوطن والانتماء إليه، لكنه ينظر إلى الوطن أيضا من جهة يعني العناية بمصالح هذا الإنسان وحقوقه. أيضا هذا يخل بالأمن، وقد قلت في أكثر من مناسبة أن الذين يستهدفون الأمن يستهدفون الاقتصاد بالدرجة الأولى، لأن انهيار الاقتصاد معناه انهيار الأمن. بدون شك أن الاقتصاد السعودي بخير، وهو اقتصاد واعد، ونسبة أو نمو الاقتصاد في المملكة هذا العام أعتقد أنها تزيد على 6.5 تقريباً بالمئة، وهذا مستوى جيد. ارتفاع أسعار النفط إلى درجات قياسية لم تكن من قبل. هناك أشياء كثيرة في المستقبل واعدة، لكنني أعتقد أنه مع ذلك ما يجري في سوق المال الآن والأسهم هو أمر خطير، ولعلي وجه هنا نداء يعني واضح للمسؤولين وحكومة هذا البلد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وهو المعروف بالاهتمام بحاجات الناس ومصالحهم، أن قضية سوق الأسهم يجب أن يكون هناك تدخل، وتدخل قوي ومتابعة وضابط ومحاولة يعني تدارس، سواء من خلال اللقاءات مع كبار المستثمرين متوسطيهم ممثلين عن صغارهم، الاستماع إلى الناس، تعرف على معاناتهم. أعتقد أن هذا أمر مهم، لأن استمرار الانخفاض يترتب عليه مصائب عظيمة جدا، والحاجة ملحة أن يكون هناك تدارس، وأن يعني هيئات سوق المال يجب أنها تكون على مستوى الحدث. فيه بعض القرارات يبدو لي أنه كان فيها نوع من يعني الاستعجال أو عدم تقدير المردود السلبي والنفسي على المساهمين. الناس كانوا في حالة هلع إلى حد ما، والهلع معه ربما يقع ضحايا كثيرة جدا حتى لو كانت الأمور مطمئنة. أعتقد أنه كان هناك ولا يزال حاجة ماسة إلى قرارات واضحة وقوية وشفافة وقوانين صارمة وتواصل مع المستثمرين يعطيهم طمأنينة، حتى التواصل الإعلامي هو مهم وضروري جدا يعني. جميل، وهذا ما ينادي فيه نفس الأخ عبد المجيد أيضا يطلب طرق الموضوع يمكن ربما بحلقة مستقلة. أعتقد أنه ذكرنا يعني أغلب ما يمكن أن يقال في حلقة الاستثمار. أيضا الأخت أم رامي من السعودية تقول طفلة سقطت من بلكونة وتوفيت، هل عليها ذنب؟ إذا كان صدر من الأم تفريط واضح في شأن هذه الطفلة فهنا يعتبر أن عليها الكفارة، والكفارة معروف هي عتق رقبة، فإن لم تجد أو لم تستطع فعليها صيام شهرين متتابعين كما ذكر الله عز وجل. أما إذا لم يكن من الأم تفريط فليس عليها شيء، لأن الواقع اليوم أن البيوت يعني فيها إشكالات كثيرة جدا، وهذا جانب مهم يجب أن يكون مراعى. يعني البيت فيه كهرباء، يمكن أي طفل يضع مثلا في الكهرباء شيء ويتعرض مثلا للهلاك. البيت فيه دواليب يمكن أن تسقط، البيت فيه بلكون يمكن أن يسقط منها، في درج يمكن أن يسقط منها، يعني احتمالات العطب والهلاك يعني كبيرة جدا واسعة الآن. ولذلك ينبغي أن يكون الأمر مرهون بوجود تفريط أو إهمال من الأم، فإذا وجد الإهمال والتفريط فعليها الكفارة، أما إذا لم تفرط فلا كفارة عليها. طيب أتكلم عن كشف الوجه وبسرعة أساساً عندنا اتصالات. كشف الوجه يعني نحن نرى أن طبعاً الكلام فيها من الناحية الفقهية معروف، ونحن نختار ما ذهب إليه الإمام أحمد في وجوب تغطية الوجه، والمسألة فيها قول آخر للأئمة للشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وفيما يتعلق بكون مثل بلادنا الناس فيها تدرجوا ودرجوا على تغطية الوجه فهذا كمال وأمر طيب ومحمود، وعلى من يعيش في هذه البلاد أن يلتزم بهذا الأمر. لكن الناس الذين يعيشون في مجتمعات أخرى وقد تكون ظروفهم صعبة، وقد تعاني إحداهن، وسبقا مرت بحالات عديدة بعض الأخوات قد تعاني ظروف قاسية جدا داخل البيت وخارج البيت، ويترتب على يعني التزامها بهذه الفتوى يعني ضرر كبير وحرج، فالله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، والأقوال الفقهية معتبرة هنا لا يمكن إلغاؤها. نعم، أتكلم أيضا عن رأي لها خاص في قيادة المرأة السيارة، تقول إحنا ودنا نستمر كما وهو كذلك. لدي مداخلة من سمو الأمير جلوي، تفضل سمو الأمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. جزاك الله بالخير يا شيخ. الله يمسك بالخير سمو. والله يا شيخ أنا أحبك لله، وأن هذه أول مرة أتكلم معك في هذا الشيء. الله يحبك ويسلمك، بارك الله فيك. شيخ طرحت قضايا عدة ومنها قضية الأسهم وكذا، لكن في وجهة نظري يا شيخ في قضية خطيرة لدينا في المجتمع، وهو علو الصوت العلماني الذي ينادي بسواقة المرأة وبتحرير المرأة. أعتقد هذا أنه أمر خطير علينا كمجتمع، هنا في ديننا، هنا في تقاليدنا، هنا في ما يعني تربينا عليه من تقاليد وعادات، وديننا أهم من هالشيء. يا شيخ لو جزاكم الله خير أنتم وبعض أخواننا أنكم تتصدون لهم لكي يقفوا عند حدهم وكي يقدروا ديننا قبل عاداتنا. جزاكم الله خير. شكرا لك. الله فيك. شكرا لك سمو الأمير. نور من الإمارات تفضلي. تقول: أنا فتاة عمري 33 سنة وغير متزوجة، وكل مرة كنت أبحث عن من أرضى دينه وخلقه، طبعا النصيب من عند ربنا. أنا تقدم إلي خاطب لم أرضى دينه لأنه غير ملتزم بالصلاة، لكن يقول ووعد أهله وأهلي أنه يريد أن يلتزم ويريد الإنسانة التي تساعده لكي يلتزم بالصلاة. هو لا يصلي لكنه يصوم، المهم هو يريد الإنسانة التي تساعده على عمل الخير. أهلي يقولون لي: أنت تأخذيه وتكسبي فيه ثواب، هل هذا صحيح؟ بالإضافة إلى أني استخرت مرتين ولا أحس بأي شيء، لا أعرف، أنا مترددة هل أوافق أم لا، لأن الاستخارة ممكن أن لا تكون صحيحة. ولو سمحت أريدك أن ترشدني. أنا لا أعرف ولا أريد أن أسمع كلام من حولي لأنهم يريدون زواجي لأنني كبرت، وأنا إنسانة ملتزمة وأخاف أن أخطو أي خطوة تغضب ربي. شكرا أختي نور. عائشة من السعودية تفضلي. تقول: أنا بنت عمري 15 سنة، والموضوع بصراحة ضرب موقع الإحساس فينا، لأن لي أم وأب جدا رائعين، إلا أنهم منفصلين عاطفيا، وهذا أثر علي بشكل قوي جدا، حتى أني فكرت أنهم ما راح يقدروا على تربيتي، لأنهم كل واحد منهم يريد يسحبنا تجاهه، وهذا أثر علينا جدا. أشكركم على طرح هذا الموضوع أولا، وثانيا أرجو أن تتكلموا عن هذا الموضوع لأنهم يسمعونكم. شكرا لك. شكرا عائشة. شكرا. أعتقد أنه لم يعد لي مجال لاستقبال كثير من الأسئلة، ندع الحلقات القادمة. الأمير جلوي أيضا أشاد في قضية، وأنا أود أقول يعني أنه ترى فيه يعني الناس واجد محملين أني يعني وصايا ورسائل أكيد بعضها ضاعت، ولكن إن شاء الله اللي ما استطعنا الآن نقوله إن شاء الله نقول في حلقة قادمة إن شاء الله، حتى لو أطلنا في عدد الحلقات والأسابيع القادمة. الأمير الجلوي يعني يشيد في طرح للأسهم، ويقول هناك أيضا قضية خطيرة: علو الصوت العلماني من مثل المطالبة في قيادة الأمور. نعم، بشكل عام أنا يعني أرى أنه يعني الصوت العلماني لا يمكن اختصاره في موقف واحد، والمواقف طبعا قد يختلف الناس فيها، لكن كمبدأ لا شك أن البلاد هذه قامت أصلا على الإيمان، قامت على التوحيد. أعتقد أنه يعني لو سئل أي إنسان عن أعظم ميزة للشعوب العالم الإسلامي وللشعب السعودي أيضا سيقول أن أعظم ميزة وخاصية هي التدين، فالتدين هو ربما المعنى الوحيد الذي يجتمع عليه أهل هذه البلاد، فهم متدينون بالفطرة ومتدينون بشكل قوي وبشكل عميق. ولذلك أي مشروع إصلاحي، أي مشروع تربوي، أي مشروع لرفعة هذه البلاد لن يمكن أن يتم إلا من خلال أساس ومنطلق ديني واضح، وأي اتجاه آخر يقوم على نبذ هذا المبدأ أو رفضه أو على استنساخ نمط أو نموذج غربي فهو مشروع محكوم بالفشل طال الزمن أم قصر، وهذا أمر مؤكد. بل إن القراءة الآن للمشروع العلماني في العالم الإسلامي حتى من وجهة النظر الأمريكية تثبت أن هذا المشروع ليس له أي امتداد شعبي، يعني هذا مؤكد أن العلمانية ربما أفرزت نوع من التأثير في بعض النخب، وظلت هذه النخب معزولة عن مجتمعها غير قادرة على الوصول إلى الناس والتأثير عليهم، هذا أمر مشاهد وشواهده كثيرة جدا. هنا أود أن أشير إلى أنه فعلا الإنسان الذي يقرأ الآن في بعض الأعمدة أو يستمع إلى بعض الأطروحات يحس بأن هناك نوع من الطرح التغريبي، الطرح البعيد عن قيم هذه المجتمعات ومعانيها الإسلامية، والمؤسف أيضا أنه أحيانا طرح أستطيع أن أقول أنه طرح إقصائي لا يعتمد على أنه يطرح وجهة نظر في قضية معينة، وإنما هو طرح إقصائي، ولهذا أحيانا يعني ربما أبوح بنقطة سبق أن كتبت فيها أكثر من مرة مقال، أنني أخشى أن يكون هناك نوع من التزاحف أحيانا داخل المجتمع، يعني مسألة الإقصائية والتهميش وإلغاء الآخر وكأن ما يطرحه هذا الإنسان كأنه حق، واتهام الآخرين مثلا بأنهم يعني مختلف الأوصاف والخصال والصفات والتهام يعني من الأصولية إلى يعني التطرف إلى العنف إلى الغلو، هذه مصيبة يجب أن تنتهي حقيقة. لا أكتمك، والله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نقول كلمة الحق، أن من أعظم ما يحتاجه الناس في مجتمعنا السعودي والخليجي والعربي، ونحن نشاهد إلى جوارنا العراق مثلا وكيف هذه الأوضاع التي أصبحت عبارة عن يعني صورة ضبابية مختلطة مختلفة، لا تدري من يقتل من، ولا تدري من المهزوم، ولا من المنتصر، ولا من الذي مع ولا الذي ضد. أن هذا الوضع الإنسان يخشى أن يقع يوم من الأيام في أي بلد إسلامي آخر ما لم يكن هناك احتكام إلى أولا المرجعية الإسلامية العليا، وأن تكون محل إقرار عند الجميع بشكل واضح لا لبس فيه. هذا مبدأ. المبدأ الثاني أيضا الاحتكام إلى الخلق الرفيع وإلى المبادئ الإنسانية الشريفة مثل العدل، الصدق، الإحسان، الصفاء، السكينة والهدوء. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، وأنزل الله سكينته عليه، ألم نشرح لك صدرك. فأحيانا يعني نوع من الروح المتوترة، الروح المنفعلة، الروح الغضبية، أعتقد أنها سواء جاءت باسم الليبرالية والعلمانية أو حتى باسم التدين، هي روح ينبغي أن لا نسمح لها بالظهور ولا نسمح لها بالتحكم، وإنما يكون مثل ما أشار الأمير وأيضا الأستاذ عبد المجيد، أن يكون هناك نوع من الحكمة ونوع من التعامل الشريف بين الأطراف ونوع من الدعوة ونوع من الحوار الهادي الذي يحفظ للأمة وللبلد قيمه ومنجزاته ومكاسبه. نور من الإمارات عمرها 33 سنة، وتقدم لها خاطب لم ترضى دينه لأنه لا يصلي رغم أنه يصوم، وأهلها يصرون أن تتزوج لأنها بلغت من العمر متقدمة نوعا ما، ويقولون احتسبي في زواجها. يعني هذه حالة خاصة أختي نور، ولذلك أفضل أنك يمكن تتصلين بي ويكون هناك نوع من السؤال بشكل أفضل عن حال هذا الرجل. كثيرون يقولون غير مصلي، وإذا سألت قال والله هو يصلي بس في البيت أحيانا، أو يصلي وأحيانا يقصر في الصلاة أو يتركها لعارض، فهذا لا يمكن أن نقول أنه غير مصلي، ولكنه يصلي ويترك، وهذا معروف عند العلماء والفقهاء. أيضا قضية استعداد هذا الرجل لتصحيح وضعه، هل هذا مجرد وعد من أجل يعني قبول هذه المرأة به، أو هو وعد صادق بمعنى أنه يقول هو يرغب لكن يريد أحد يعينه ويساعده؟ فيمكن للأخت أن يعني تتصل بشكل شخصي. أيضا موضوع الاستخارة، الاستخارة ليس بلازم أن الإنسان يرى فيها شيء، بعض الناس يظن أنه إذا استخار يرى رؤيا أو أنه يجد في قلبه ميل، هذا ممكن لكن ليس ضروريا. الاستخارة هي فقط نوع من الدعاء، بحيث أن الإنسان إذا وفق قال الحمد لله، لو لم يوفق قال بذلت الأسباب، شاورت الناس واستخرت الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على كل حال. بقي عندي أقل من دقيقتين، وسؤال عائشة ذات 15 سنة عن أبويها المنفصلين. والله إيه، أولا أقول ما شاء الله، مدام هذا طرحك يا أختي عائشة، أنت إن شاء الله لا خوف عليك، يعني لأنه أنت أيضا معناها أنك نتاج هذا البيت الجميل الطيب، وصفك لوالديك بأنهم رائعان هذا وصف جميل. المشكلة اختلاف الشخصيات، هذا كثيرا ما يقع، والشيء الغريب أن هنا الاختلاف هو بالعكس، يعني المتوقع أن تكون الأم شاعرية والرجل ربما يكون عمليا أو جريئا، لكن الواقع بالنسبة لك هو العكس، هم مختلفون عاطفيا. المشكلة أنك تنتمين إلى أمك من حيث الجنس، ولكن من الغالب أنك تنتمين إلى والدك من حيث الصفة والشاعرية يعني، وكل واحد منهم يمضي في اتجاهه. اعتقد ان الوالدين بحاجه الى تدارس هذا الامر بشكل جيد، ان تكون مشاكلهم لا تطفو على السطح ولا يلاحظها الابناء، هذا جانب مهم جدا. ايضا بالنسبه للاولاد ينبغي ان يكون يعني هناك اتفاق بين الابوين على تربيه الاولاد بدرجه معينه، وعلى اعطاء كل منهم مجال ليعمل من خلاله. قد يكون لديك مثلا موهبة في الأدب، في الشعر، في الكتابة، في القصة، في القراءة، مواهب معينة تستطيعين أن تقضي بها حياتك. يبقى أن أقول لك أن البيت الذي كتب لك والله أعلم أنك تقضين فيه عمرك ليس هو بيت الأبوين، بيت الأبوين هو فقط محضن لفترة معينة، وبعد ذلك سوف يعني تطيرين إلى مكان آخر. ومن هنا يكون من المهم جدا أن تهيئ نفسك بشكل جيد ومتزن لعش الزوجية الذي ينتظرك وتنتظرين دعوات إن شاء الله لك ولوالديك بالتوفيق. وهي تقول أنهم يستمعون إلينا، وأنا أقول أيضا تعزيز نقاط الاتفاق دائما الاتفاق بينهما صحيح، لا بد أن هناك جوانب كثيرة يتفقون عليها. أيها الأخوة والأخوات، الحقيقة أننا ربما أخذنا يمكن 10% فقط مما أردنا أن نأخذ. في الحلقة القادمة سنبتدئ بما كنت أنوي التطرق إليه والوقت داهمنا، الحجر، عادة الحجر، قبول الأهل للزوج، وأيضا كيف الخاطب يأخذ أو يختار خطيبته، مسألة الرؤية الشرعية، مسألة الحب قبل الزواج وهم الحقيقة، مسائل كثيرة يعني تتعلق. إحدى الأخوات كتبت لي عن الحجر أنها تقول يعني أنه لها 12 سنة وهي تنتظر الزوج. طيب، الحلقة القادمة بانتظاركم، وانتظرونا، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14461.